الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر هنا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى جانبا مما يتعلق بالإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، وهو من جهة أخرى يبين مكانة هذين النبيين إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. فقوله رحمه الله: ونقول، أي نقول معتقدين ومقرين ومؤمنين بأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، لأن الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فهذا الذي قاله سبحانه وتعالى في القرآن نؤمن به، فنؤمن بأنه جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، ونؤمن بأنه تبارك وتعالى كلم موسى تكليما. ولهذا يقال لموسى عليه السلام كليم الله، لأنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة، فهو موسى الكليم عليه السلام، وإبراهيم الخليل عليه السلام، لأن الله اتخذه خليلا. والخلة هي أعلى المحبة وأرفعها وأتمها، والله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة خص بها بعض عباده، فمقامها أعلى ودرجتها أسمى. فاتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا، وهذا يبين مكانة هذا النبي عليه صلوات الله وسلامه، النبي الذي قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فاتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا. وثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه المكرمة العظيمة والمنزلة العلية التي ثبتت لإبراهيم الخليل عليه السلام هي أيضا ثابتة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يقال محمد خليل الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي أعلى من حبيب الله، لأن المحبة ثابتة لعموم المؤمنين، يحب الله سبحانه وتعالى التوابين ويحب المتطهرين ويحب عباده المؤمنين، ثابتة المحبة. لكن الخلة ليست لأحد إلا لإبراهيم الخليل، كما جاء في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولنبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله رحمه الله تعالى: وكلم موسى تكليما، أي نؤمن بأن الله عز وجل كلم نبيه ورسوله موسى عليه السلام تكليما، بكلام سمعه موسى من الله تبارك وتعالى بلا واسطة، فكلمه الله. وكلمه ربه كما جاء في الآية الأخرى، فكلمه الله وسمع كلام الله جل وعلا من الله. وهذه المكرمة التي ثبتت لموسى عليه السلام فكان بها كليم الله ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله بلا واسطة. ولهذا فإن ما تفرق من فضائل ومكرمات للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اجتمع لنبينا عليه الصلاة والسلام، اجتمع له ما تفرق في الأنبياء، وهذا فيه دلالة على عظيم فضله ورفيع مكانته وعلو منزلته، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأعظم خلق الله تبارك وتعالى عبودية لله عز وجل وعلما به وخشية له سبحانه وتعالى. قال نقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، أي نقول ذلك على وجه الإيمان به والتصديق والتسليم، لأن هذا حق جاء به كتاب الله فنؤمن به، نقوله مؤمنين به مصدقين مسلمين لوحي الله تبارك وتعالى وتنزيله، فنحن نقول كما قال الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، ونقول كما قال الله كلم الله موسى تكليما. وأما المبتلون والملوثون بالكلام الباطل والاعتماد على العقول وعدم التعويل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجحدون هذا، يجحدون الخلة صفة لله والتكليم صفة له سبحانه وتعالى، يجحدون ذلك ولا يؤمنون به بناء على عقولهم الفاسدة وأفهامهم القاصرة السيئة، فلا يؤمنون بذلك ويجحدونه، بل قالوها صراحة إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فجحدوا كلام الله وجحدوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما أثبته الله جل وعلا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وهذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي هي جحد لصفات الله تبارك وتعالى وتعطيل لها بدأها غلاة المبطلة وتناقلها عنهم من تناقلها فأصبحت عقيدة متوارثة لدى طائفة من أو طوائف من أهل الضلال، والواجب على المسلم أن يكون في اعتقاده مع الكتاب والسنة مع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يلتفت لمن يبنون عقائدهم على الآراء والعقول والتخرصات والظنون والأوهام، بل يبني عقيدته على القرآن والسنة فيقول نعتقد، فيقول على سبيل المثال نعتقد أن الله كلم موسى تكليما لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه جادة أهل الحق أهل السنة في الاعتقاد. أما المبطلة أهل الضلال فإنهم يبنون عقائدهم وأقوالهم على الآراء والعقول والظنون والأوهام ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. ذكر رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أصول من أصول الإيمان العظيمة، وهي الإيمان بالملائكة، والإيمان بالنبيين، والإيمان بالكتب. فهذه ثلاثة أصول عظيمة جمعها بالذكر هنا في هذا الموضع. وهذه الأصول ذكرت مجتمعة في مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولقد عظم نبينا عليه الصلاة والسلام من شأن هذه أو من شأن هاتين الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة، وقال: من قرأ بهما في ليلة كفته، أي تكفيانه من كل شر وسوء. وذلك لعظم ما احتوت عليه الآيتان، فالأولى احتوت على أصول الإيمان وعقائد الدين التي عليها يبنى، والثانية اشتملت على دعوات عظيمة مباركة يحتاج إليها المسلم. وقد ثبت في السنة أن الله عز وجل قال: قد فعلت، أي استجبت لدعاء من دعا بتلك الدعوات، فهي دعوات مستجابات. ولهذا حري بالمؤمن أن يحافظ على قراءة الآيتين الأخيرتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة، ويكون في القراءة متدبرا مستحضرا، ويكون مما يستحضره كل ليلة أصول الإيمان، مما يستحضره ويقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أصول الإيمان، فكل ليلة يقول: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا قوله وإليك المصير فيه الإيمان باليوم الآخر. فإذا هذه الأصول جاءت مجتمعة في آيات، كما أنها جاءت أيضا مجتمعة في الحديث المشهور بحديث جبريل، وفيه سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الأصول التي يبنى عليها الإيمان ويقام عليها الدين لا يقبل من العامل عمل إلا بالإيمان بهذه الأصول، فهي أساس لقبول الأعمال وللانتفاع بالطاعات. أما من جحد شيئا من هذه الأصول فلم يؤمن به لا يقبل منه عمل، ولو صام نهاره وقام ليلة لا يقبل منه عمل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم الإيمان بهذه الأصول أو عدم الإيمان بشيء منها يكون كفرا بالله عز وجل وبما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به، ويكون مبطلا الأعمال قلت أو كثرت فهو أساس لقبول الأعمال. ولهذا قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهذه الأصول أصول مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر بشيء منها كفر بها كلها، فلا بد من الإيمان بهذه الأصول. قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة. وهذا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق لله، خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لم نرهم ولكن خبرهم جاء في الكتاب والسنة. لم نرهم بأعيننا لكن خبرهم جاء في الكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى في نعت المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. فالملائكة خلق لله، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم ملائكة، سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل الله. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهم رسل قائمون بما يأمرهم الله تبارك وتعالى به، وبما يكل إليهم القيام به من أعمال أو مهام على التمام والكمال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم جند لله عز وجل، ممتثلون لأوامره، قائمون بما يأمرهم به تبارك وتعالى على التمام والكمال. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فهذه الأربعة هي جماع ما يطلب من العبد فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ويؤمن بها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فمثلا أسماء الملائكة جاء ذكر بعضها مفصلا: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، فجاءت بعض أسماء الملائكة مذكورة في الكتاب والسنة، فهذا نؤمن به مفصلا كما جاء، وما لم يأتي نؤمن به مجملا، نؤمن به مجملا. أعداد الملائكة إجمالا نقول: لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتفصيلا نؤمن بالأعداد التفصيلية التي جاءت متعلقة بالملائكة، كقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله: عليها تسعة عشر، وقوله في الحديث عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام، ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. فمثل هذه الأعداد التفصيلية نؤمن بها. أوصاف الملائكة: نؤمن بأنهم خلق لله، وأنهم خلقوا من نور، وتفصيلا نؤمن بالأوصاف التي جاءت لبعض الملائكة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة، أي أنه لو طار طير من عاتقه متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. فنؤمن بهذا، نؤمن بهذا الذي أخبرنا به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بوظائف الملائكة إجمالا، نؤمن بأنهم جند لله لا يعصون الله، وأنهم يقومون بما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به على التمام والكمال. وتفصيلا نؤمن بالوظائف العديدة التي ذكرت للملائكة في القرآن والسنة، مثل قوله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. ومثل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ونحو ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا في ذكر وظائف وأعمال الملائكة. فالشاهد أن الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وقوله رحمه الله تعالى: والنبيين، هذا أصل من أصول الإيمان، فنؤمن بأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ونؤمن أنهم صفوة عباد الله وخيار عباد الله، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأوحى إليهم وحيه الحكيم وذكره العظيم، وبلغوا عليهم صلوات الله وسلامه البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. ونؤمن بما ذكر منهم باسمه في كتاب الله تبارك وتعالى، أو ذكر له تفاصيل من حياته وأعماله وأخباره، فنؤمن بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ولم يقص علينا في القرآن خبرهم أجمعين أو تفاصيل أخبارهم أجمعين، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن تفصيلا بما جاء مفصلا عن الأنبياء من أسماء أو أعمال أو أخبار أو نحو ذلك، وما لم يقص علينا نؤمن به إجمالا. ونؤمن بأن الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنؤمن أنه عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوات، وأنه بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من أحد كائنا من كان دينا سوى الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. قال: والكتب المنزلة، أي نؤمن بها كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، آمنت بكل كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بجميع الكتب، أي بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، سواء ما علمناه منها أو ما لم نعلمه. ولم تذكر أسماء الكتب المنزلة لنا كلها، ولم أيضا تذكر لنا التفاصيل التي فيها، وإنما جاء أسماء بعضها وذكر لشيء من التفاصيل التي جاءت فيها. فالذي جاء مفصلا نؤمن به مفصلا كما جاء، والذي لم يأتي تفصيله نؤمن به إجمالا. فمثلا جاء ذكر التوراة الذي أنزل على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والصحف التي أنزلت على إبراهيم، فهذه نؤمن بها على التفصيل الذي جاء متعلقا بها، وكذلك نؤمن بتفاصيل ما ورد في تلك الكتب مما جاء خبره، مثل قول الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا الذي جاء مفصلا في هذه الآية نؤمن به، فنؤمن أنه جاء في التوراة، نؤمن أنه جاء في التوراة ثناء عاطر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد الصحابة، قبل أن يوجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أثنى الله عليهم في التوراة. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا ثناء أثنى الله عليهم به في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل أيضا بقوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فهذا الذي جاء مفصلا نؤمن به مفصلا، ونستفيد من هذا المكانة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم، فنزداد لهم حبا ونزداد لهم لقدرهم معرفة بقدرهم ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، فهم خير أمم الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، خير أمم النبيين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ولهذا لا يمكن أبدا إطلاقا أن يقع أحد في الصحابة سبا ولعنا وطعنا ووقيعة إلا ويكون شخصا مظلم القلب فاسد السريرة خبيث الطوية، لا يمكن أن يسب هؤلاء الذين بهذه المكانة وبهذه المنزلة ولهم هذا الثناء العاطر في التوراة وفي الإنجيل. أما القرآن فمواضع كثيرة جدا فيه الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام الإيمان بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من صحب كرام وخيار قاموا على نصرته ونصرة الدين الذي بعثه الله تبارك وتعالى به أتم قيام، فأثنى الله عليهم بذلك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، نشهد أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا على الحق المبين، أي الحق الواضح البين الذي لا خفاء فيه ولا التباس، فكانوا على الحق. وإذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ترك الحق الذي جاء به أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه فهو من أهل الضلال وأهل الباطل، فالحق لا يكون إلا فيما جاء به النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، وما عدا ذلك فهو ضلال وباطل، ولا سبيل إلى نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته إلا باتباع النبيين والسير على منهاجهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال رحمه الله تعالى: ونسمي أهل ملتنا كذا، ونسمي أهل قبلتنا، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل قبلتنا أي الذين يستقبلون القبلة ويتجهون إليها في صلواتهم، لا يستقبلون غيرها. فالذي يستقبل القبلة يصلي مستقبلا الكعبة بيت الله الحرام نسميه مسلما، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وحكمنا عليه بالإسلام باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر أي ما ظهر لنا منه من نطق بالشهادتين واستقبال للقبلة، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، لأنه قد ينطق بالشهادتين ويستقبل القبلة من يبطن النفاق، من يبطن النفاق. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النفاق: إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالذي يستقبل القبلة يصلي متجها إلى بيت الله الحرام نسميه مسلم، نسميه مسلم باعتبار ما ظهر لنا منه، ما لم يأتي بناقضا، ما لم يأتي بناقض. إذا جاء بناقض ومبطل للعمل لا يسمى مسلما، مثل لو عبد غير الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، لا يسمى مسلما لأنه نقض بذلك إسلامه وأبطل دينه. فالشرك محبط للأعمال، قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن استقبل قبلتنا نسميه مسلما. قال: نسمي أهل ملتنا أو أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين. قوله مسلمين مؤمنين هذا لعله باعتبار قول من لا يفرق بين الإسلام والإيمان ويجعلهما شيئا واحدا، أو باعتبار الإطلاق العام، باعتبار الإطلاق العام، مثل ما يقول مثلا الخطيب في خطبة: أيها المؤمنون. فنسميهم مسلمين مؤمنين. أما في الشهادة للمعين، الشهادة للمعين، فمن يظهر عليه الإسلام والطاعة والعبادة نسميه مسلما، نسميه مسلما. وأما مؤمنا فهذه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، كما في حديث سعد في قصة عندما كان عليه الصلاة والسلام أعطى أقواما وترك واحدا منهم كان أحبهم أو أعجبهم إلى سعد، فقال: إنك لم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما. وقد قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولهذا الإيمان عندما يوصف به معين يكون تزكية، سواء وصف نفسه به أو وصف غيره. قد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. لكن إذا قال مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو نحو ذلك مما ليس فيه الجزم بالإيمان، لأن إذا جزم بالإيمان معنى ذلك أنه جزم بما تدل عليه هذه الكلمة من معنى. ولهذا لما قال رجل للحسن البصري رحمه الله قال له: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله والملائكة والكتب فأنا مؤمن، أما إن كنت تسألني عمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فأرجو أن أكون منهم، أرجو أن أكون منهم. فإذا كلمة الإيمان، كلمة الإيمان والمؤمن إطلاق كلمة المؤمن هذه فيها تزكية. ولهذا مما نقله السلف رحمهم الله عن بعض الأعراب نقلوه على وجه الإعجاب به، وأنه كلام قائم على الفطرة وموافقة الشرع، أن أحد الأعراب قيل له: مؤمن أنت؟ قال: أزكي نفسي. قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أزكي نفسي. هذا نقل بعض الأئمة كاللالكائي وغيره في كتب الاعتقاد، ففيها تزكية للنفس. لكن إذا أطلق من باب الإطلاق العام ويراد به أصل الإيمان كما أوضحت مثل قول الخطيب: أيها المؤمنون، هذه ليست تزكية لمن أمامه، وإنما تذكير لهم بالإيمان ووصف الإيمان الذي انتموا إليه وصاروا من أهله. فيقول: أيها المؤمنون، لا على أن من أمامه كملوا الإيمان وتمموه وجاءوا بمقاماته على التمام والكمال، هذا ليس مقصودا في مثل هذا الإطلاق. قال: ونسمي أهل ملتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين. وثمة فرق بين الإسلام والإيمان عندما يجتمعان في الذكر، فالإيمان رتبة أعلى ومنزلة أرفع، وعليه فإن من يستقبل القبلة نسميه مسلم، مثل ما جاء في الحديث: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، ما قال فهو المؤمن، قال فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. والدين ثلاثة مراتب، الدين ثلاثة مراتب: الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منها الإحسان. وكل محسن مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا، لأنها مراتب ودرجات. أحد السلف رحمهم الله وضح هذا المعنى بأن وضع ثلاث دوائر كل واحدة في وسط الأخرى، فقال: الدائرة الصغرى التي في الوسط، قال، هذا الإحسان، والتي تليها الإيمان، والتي تليها الإسلام. فإذا دخل الإنسان في الدين أول ما يدخل يكون في الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني دخلوا في الإسلام لكن لم يتحققوا بدرجة الإيمان التي هي درجة أعلى، فنهاهم الله قال: قولوا أسلمنا، أي لا تقولوا آمنا، قولوا أسلمنا. فالدرجة الأولى الإسلام، ثم تليها درجة الإيمان، درجة الإيمان. ثم تليها وهي أعلى منها درجة الإحسان. فإذا كان الإنسان في درجة الإحسان وخرج من الإحسان يكون ماذا؟ في الإيمان. وإذا خرج من درجة الإيمان كان في الإسلام، وليس بعد الإسلام إلا الكفر، وليس بعد الإسلام ولا وراءه إلا الكفر بالله تبارك وتعالى. والمسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه، والمؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه فأثمر أعمالا صالحات وطاعات زاكيات، والمحسن هو الذي بلغ الرتبة الأعلى في الدين إتقانا وإجادة، فصار كما جاء في الحديث يعبد الله كأنه يرى الله، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. بمعنى أن من لا يعترف ولا يقر ولا يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو يجحد ذلك ولا يصدق أو يرتاب لا يكون مسلما بذلك، لا يكون مسلما، بل تكون هذه أو هذا الجحود دليلا على انتفاء إسلامه وبطلان عمله وحبوط عمله. وكذلك إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام ومبطل من مبطلات الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله تعالى. لا نخوض في الله أي في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته بلا علم ولا بينة ولا هدى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نخوض في الله أي لا نتكلم في حقه جل وعلا نفيا أو إثباتا بلا علم. والذي يخوض في أسماء الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا بلا علم ولا بينة ولا هدى من الله تبارك وتعالى يكون بهذا الخوض قاف ما ليس له به علم. قد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويكون قد قال على الله بلا علم، وهذه من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على المسلم فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته ألا يتجاوز الكتاب والسنة، ألا يتجاوز الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: لا نخوض في الله تعالى، أي كما هي طريقة أهل الكلام الباطل وأصحاب الطرائق الباطلة الذين يخوضون في الله نفيا وإثباتا بلا علم ولا هدى من الله تبارك وتعالى. قال: ولا نماري في الدين. ولا نماري في الدين، والممارات هي المجادلة بلا فهم، وكذلك المجادلة بلا طلب حق أو قصد حق، وإنما يجادل إما على غير هدى بغير علم ولا هدى، أو يجادل بقصد سيء وغرض فاسد ومراد باطل. قال: لا نماري في الدين، لا نماري في الدين. والمماراة والمراء محرم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه، تحذير منه. قال: ولا نماري في الدين، ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن. والمجادلة في القرآن سواء كانت على وجه التكذيب بشيء ما جاء في القرآن، أو على وجه التشكيك لشيء من مما جاء في القرآن الكريم، أو نحو ذلك من الطرائق الباطلة التي عليها المبطلة الذين يخوضون في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال: ولا نخوض، وقال: ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن. أما المجادلة بالقرآن، المجادلة بالقرآن يعني الرد على أهل الباطل ودعوتهم إلى الحق ومحاورتهم بالقرآن دعوة لهم ودلالة لهم إلى الخير، هذا أمر مطلوب، مطلوب من المسلم أن يجاهد بالقرآن، يجاهد بكلام الله سبحانه وتعالى، ويكون متسلحا بالقرآن في مجادلته ورده على أهل الباطل. لكن المنهي عن المجادلة في القرآن إما على سبيل الاعتراض والانتقاد أو على سبيل التكذيب والرد أو نحو ذلك. قال: ونشهد أنه، أي القرآن، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله أجمعين. فهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنحن يقول نشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أنه كلام رب العالمين، أي أن الله هو الذي تكلم بالقرآن، فالقرآن حروفه ومعاني كلام الله، ليست الحروف كلام الله دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل القرآن ألفاظه ومعاني كلام الله، سوره وآياته كلام الله، ألف لام ميم هذه كلام الله، الله تكلم جل وعلا بها. فالقرآن حروفه وسوره وآياته كلام الله جل وعلا، هو الذي تكلم بها. وجبريل سمع القرآن من الله، سمع القرآن من الله. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، جبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فنزل به الروح الأمين جبريل، وجبريل سماه الله سبحانه وتعالى روحا، كما في هذه الآية نزل به الروح الأمين، لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، كما أن الله سبحانه وتعالى سمى الوحي نفسه روحا في مثل قوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الوحي روحا، سمى الوحي روحا، وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا، لأن الوحي به حياة القلوب، ولا يمكن أن تحيا القلوب إلا بالوحي، فسماه الروح لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. والأمين، الأمين من الأمانة ومعناها معروف نزل به الروح الأمين فعلمه أي جبريل عليه السلام سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فأخذ نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن بالسماع من جبريل، سمعه من جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، إذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه أي قراءته. وقال قرأناه لأن هذه القراءة التي كانت من جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر الله، والله سبحانه وتعالى يضيف لنفسه ما تفعله ملائكته بأمره، مثل قول إنا نستنسخ، والذين يستنسخون أعمال العباد الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يضيف إلى نفسه ما تقوم به ملائكته بأمره سبحانه وتعالى. قال وهو أي القرآن كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المخلوقين أن يأتوا بسورة من مثله أو آية من مثله، تحداهم الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن، وكل من حاول أن يأتي بمثل القرآن لم يخرج عن إحدى نتيجتين، إما أن يكون جاء بكلام أضحك العقل أضحك به العقل منه والمجانين، أو النتيجة الأخرى أن يعلن عجزه، أن يعلن عجزه وعدم قدرته على هذا الأمر. وكلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأن الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الله وخلقه، الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى، ولهذا لا يسوى بين كلامه وكلام المخلوقين، لا يسوى بين كلامه تبارك وتعالى وكلام المخلوقين. قال وهو كلامه وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، ولا نقول بخلقه أي لا نقول إن القرآن مخلوق، لا يقول هذه المقالة إلا المبطلة من أهل الضلال والباطل، فلا نقول إنه مخلوق، بل نقول إنه كلام الله، نقول إنه كلام الله. وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فنعتقد أن القرآن كلام الله أي أن الله عز وجل تكلم به جل وعلا، ولا نقول بخلقه أي لا نقول بأنه مخلوق. وقد قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. وقد نقل هذا اللفظ عن السلف من كتبوا في الاعتقاد، ومن أوسع من نقل في ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله، فإنه في كتاب شرح الاعتقاد نقل عن 500 نفس من أئمة السلف رحمهم الله تعالى ممن صرحوا بذلك، نقله عنهم بالأسانيد. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نخالف جماعة المسلمين، والمراد بجماعة المسلمين أي المجتمعين على الحق والهدى. قال رحمه الله تعالى ولا نخالف جماعة المسلمين، عدم مخالفة جماعة المسلمين بأن يكون ملازما لما لزمته الجماعة الأولى للمسلمين الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان،